شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا مع الحديث المسمى بأم السنة، وهو حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن علامات الساعة. ووقفنا عند علامتين من علامات الساعة كما جاءتا في هذا الحديث النبوي الشريف، حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ وهو يعلم أنه لا يعلمها إلا الله، إلا أنه أراد أن يقطع أطماع السامعين في معرفة زمن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا تعميم لعدم المعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: لست بأعلم بها، أو لست بأعلم بها منك، ربما يسبق إلى خلد بعض الناس أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير جبريل يعلمها، لكن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قطع هذه الأطماع. ثم قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها وعشرتها. فذكر علامتين اثنتين. علامات الساعة كثيرة. أولا، الساعات ثلاث، وعلامات الساعة كثيرة. الساعات ثلاث، عندنا الساعة الكبرى والساعة الوسطى والساعة الصغرى. الساعة الكبرى اللي هو فناء الدنيا، الساعة الوسطى لفناء أهل طبقات معينة، يعني أهل زمن معين كلهم يموتوا. الساعة الصغرى من مات فقد قامت قيامته، وهذه الساعات الثلاث. لكن علامات الساعة أيضا علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى نحن نعيش فيها، بل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم منها، وعليه حمل قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم قراءة أو فيم بهاء السكت، فيم أنت من ذكرها، فيم أنت من ذكرها، لكن في قراءة فيم وتوقف، أو فيم بهاء السكت، قل إيه أنت من ذكرها، يعني أنت من ذكرى الساعة، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة، أو أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبع السبابة والوسطى وفرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، معنى مجيء آخر الأنبياء إن الأنبياء بعده، يبقى هو من علامات الساعة. لكن علامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الكبرى مثلها مثل العقد إذا انفرطت حباته يتتابع، اللي هي ظهور الدجال، ظهور عيسى، ظهور المهدي، طلوع الشمس من مغربها. يبقى هذه الساعات اللي يسموها علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة المقارنة أو المتضايقة، يعني اللي بتقارن، اللي تقارن القيامة، يعني أول ما تطلع نعرف إن القيامة هتقوم، ما ينفعش فيها إيمان أحد، اللي يطلع الشمس من مشرقها مثلا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو اكتسبت خير، ما ينفعش. يبقى لابد أن يكون الإيمان قبل هذه الساعات، العلامات الكبرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى علامتين. هاتان العلامتان يعني كانت البيئة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى هاتين العلامتين. العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني هاتان العلامتان كانتا أليق بأرض العرب، وهي كذلك هاتان. يبقى العلامتان لماذا نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض علامات هذه العلامات، أو لأنهما أليق بأرض العرب، ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. علامة الأولى أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية أن تلد المرأة ربتها. يبقى احنا عندنا روايتين والروايتين صحيحتان. الأمة المعروفة زمان لما كان في يعني نظام العبيد قائم والسيد يطأ الأمة وتلد يبقى ولدها لكن تعتق على ولدها. السيد لما يكون عنده أمة ويطأها الولد يسموها لما يموت أبوه تبقى هي حرة يسموها أم ولد، لأن ليس من محاسن الشريعة أن تدخل الأم في ملك الاب، لكن يبقى مين اللي يتولى أمرها يعتبر، ومين اللي قائم مقام السيد ولدها، يبقى أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربه. طب دي كناية عن إيه؟ كناية عن كثرة الفتوح الإسلامية، لأن ما تفتتح فتوح إسلامية كثيرة ونتخذ إماء والإماء يلدنا تبقى أم ولد، يبقى كناية عن الفتوحات الإسلامية. وقد يكون كناية عن كثرة الزنا بحيث لا يعرف الشخص أمه ولا يعرف لا يعرف الولد أمه، فربما يشتريها وهي أم ولا يدري ذلك. لكن لما نأخذ الرواية بتاعت أن تلد المرأة ربتها نقول دي أيضا إشارة إلى الخلل الذي يحدث في الحياة، إن المرأة تلد سيدها أو تلد من يتولى أمرها، إشارة إلى كثرة الولايات في الدنيا. يعني المرأة تلد ولد، الولد يبقى مدير ولا مدير عام ولا وزير ولا وكيل وزارة وهو اللي يتولى أمرها، يعني يقوم مقام السيد، وهذه إشارة إلى كثرة الولايات قبل يوم القيامة اللي احنا عايشين فيها. وقد رأى البعض إن هذه إشارة إلى المقصود بها كثرة العقوق، يعني يعامل الولد أمه كما يعامل السيد أمته، إشارة. ولذلك روية في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا. الولد الإنسان بيخلفه بيعتبر سند ليه، ده يبقى غيظا. ولأن يغزو أحدكم كلبا خير له من أن يغزو ولدا، يعني يأتي الأمور تنقلب فيها الأحوال حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع كما جاء في الحديث. هذه إشارة إلى اضطراب الأحوال التي تقع فيها الناس. يبقى دي هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية وأن ترى الحفاد جمع حافي الذي ليس له نعل في قدمه، العراة جمع عاري الذي ليس له ثياب على بدنه. أن ترى الحفاتة العراة العالة فقراء، وهو عالة ووجدك عائلة فأغنى الفقراء، عالة يعني افتخر، وأعالة يعني صار ذا عيال، ومن لزمة كثرة العيال الفقر. يبقى وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، وفي رواية رعاء الإبل، رعاة الإبل البهم أو رعاة الإبل البهم، يبقى البهم صفة للرعاء وصفة للإبل في صحيح البخاري. لكن هنا خاصة لماذا رعاء الشاة؟ لأن رعاء الشاة الرعاء أضعف الناس، ورعاء الشياء أضعف الضعفاء، يعني هم أضعف الضعفاء، يعني رعاء الإبل وعندهم شيء من الخيلاء والكبر والتكبر غير رعاء الشاة. يبقى نرى الحفاة الذين لا يلبسون شيئا في أقدامهم لضعفهم وخلة الحيلة، العراة الذين لا يجدون ما يسترون به أجسادهم، العالة الفقراء، رعاء الشاة اللي هم أوضع فئة المجتمع. أوضع ماذا يصنعون؟ يتطاولون في الدنيا، يعني يتفاخرون، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نرى دلوقتي مع الأسف كل دولة من الدول تقول احنا عندنا البرج بتاعنا ده أعلى برج في العالم، تطلع دولة تانية تقول لا احنا هنبني أعلى برج في العالم، تطلع دولة أعلى برج في العالم. يبقى يتطاولون يعني يتفاخرون، يتطاولون بالبنيان، وهذا الذم يعني جعلوا الشيء علامة ليس دليلا على كونه مذموما، لكن المذموم ان يبقى بيتخذ من اجل التفاخر والتطاول وضيع الحقوق. لكن لو كان يفعل هذا من باب التواضع ومن باب صلة الناس ومن باب السعي في حاجتهم ومحمود. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية، صفتين دول. بعد ذلك يقول فانطلق ثم لبست مليا، سيدنا عمر يقول ثم لبست مليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى هنا ينبغي للعالم أن ينبه للمتعلم لما فيه فوائد، لا حتى لو كان لا يعلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري من السائل؟ يريد أن يعلمه ما خفي عنه. هنا أتدري من السائل، يقال في بعض الروايات: فلما أدبر النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: اطلبوه، فطلبوه فلم يجدوه، وهو بقى طلع لصورة الملكية. لكن الرواية بتاعت عمر إنه بعد 3 أيام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. أدب من عمر ومن الصحابة، يردون العلم إلى الله وإلى رسول الله: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل. جبريل هذا اسم أعجمي سرياني معناه عبد الله، يعني جبئيل، زي ما هو إسرائيل، إيل إيل يعني الله، يعني الله، فده يعقوب عبد الله. فجبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعني الحديث ده في الدين كله، الحديث ده اللي جاء به جبريل ده في الدين كله. ولذلك العلماء يسمون هذا الحديث باسم أم السنة. يعني لما أقول لك ما هو حديث أم السنة، حديث أم السنة، لأن قالوا لو لم يكن في السنة إلا هذا الحديث لكفى. ما أتكلم عن كل شيء في الدين، الدين عبارة عن إيه؟ الإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر وما يتعلق بكل شيء في الدين. ولذلك جاءكم يعلمكم دينكم، وهذا أم السنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزينه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزينه بيدك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشغلنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم اصلنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض عدوهم، اللهم احصهم عدادا واقتلهم بدادا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.